ሲገቡ ሰሚ ሲገደሉ ግንክን ገናግልከ ያሽጋኑ አዋሉ ማትክሱት ዘይት ሸፍል ሐሰባኑ ለዒቡርጊ ክሊኑሪ ይኪውኒ ደኑ ንፍረን አጅሙ አንክን ሳይት ኩሉን ሚዘኑ ኦሪሊ ማትትለዋት ኩሉን ይገደኑ ወይሊ ኩሉ ይትኒ ኑራን ግይባኑ ندجت سنغاري فوقنت النيت لبس قوتي تبع النسا اي ندجت سنغاري فوقنت النيت لبس قوتي تبع النسا اما غاد نزرها مرغي سيو يتسزل هل اخبار اخواني نضيدتني جنو انا لافت لي وولد نديس جدنا ورنا السينما نودنا سيرا بديغي من اجارا امنا عزمانا والنور يكون نقلا بلا اراسي السلسة اللي دي سورين جدنا هني مين يا ناس نقراسي قلبي بنا اوانا الدوري سر سوريت يا يالا اودي تبع النسان اكي شاكوري لسر بس نزاريت بدل اودي تبع النسان بين تدكت سنغاري فوقنا تنبيت لبس اودي تبع النسان اتي نوري كريزو فوس نشور نجرت قوتي تبع النسا بين تدكت سنغاري فوقنا تنبيت لبس هني مين يا ناس نقراسي قلبي بنو اوانا الدوري قد سر سوريت يا يالا قولنا نقيس لعيبي راسي سنحتجنا لطيف يا روالي غوري كل ميزان بيجا زندا ترسو ودم ونف ديبان قوريجي ما يسنت لهامي بيني بان اوالي عدل نور اللي مدي سين يدان اما والعيب راكن نتل وحكي جان او دي منزليا ولا ما ميسو ندكت سنغاري فوقنا تنيت لبس قوتي تبع النسا بين ندكت سنغاري فوقنا تنيت لبس اوالي عدل نور اللي مبدي سين قدنا اما والعيب راكن نتل وحكي جنا مرادي الدوي من ضد قوتي تموضنا كل ما اخطيت نيت ورديك من اجر هنو تغفل كنا شنر ميغلك دوبا افلغك تولي مي فوق الحساب لعيبي السوري جيني مانيك يد يدرنا بيجا وينسي غماك يسور السر بدلنا اودي تبع النسان اي Yürüyün hadi gitsin garip oğlu tenlikle bez. إما غاد نزراها نرى غيسي ويتسزر هاودي تبع النسان بين داد يتس الغريب فمرة بيت لابس لعيبي السوري جيني ماني كات يدرنا إيجا وين سيغا ماكي سورة سربتنا حقاني سراب بداكي سيكا أريغا كوصا غا الشباب مرات قدام أسنغيس دارون أقل سنغيس ربما أو أنوني ملانا غارسين قدام تمي الطمز ما فوسا دا سور ترزم أو أنوني جلون ريكي ما تحدم أودي تدعم السنة أكي هاودي تبع النسان بين داد يتس الغريب فمرة بيت لابس هاودي تبع النسان إما هاني فلا نحقا نور راس رجال والناتي تفار مراد نعجن الدوي غرضان أرواح هاي تاغر واحدها واللي حبان تمازير تنغى كل سرغ يحتجان أسيس نفتوغ العيدة دولا ومرمضان هني ميك أسيتوني قلن التدبابك اللي غاش كل سول نهاتي نرغودك نكي موتني يا ناد يتسن غريب فغنة نيت لابس هاودي تبع النسان يا ناد يتسن غريب فغنة نيت لابس هاودي تبع النسان إما غاد نزراها نرى غيسي ويتسزل أنا من كانت يتولد من أجرا أنا من كان كل يوسانيس قدر أنا من كانت يتولد من أجرا أنا من كان كل يوسانيس قدر أنا من كانت يتولد من أجرا أنا من كان كل يوسانيس قدر